بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع إلى ترتيل مبارك من سورة البقرة من الآية 79 بعد 100 إلى الآية 21 بعد 200 برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة البقرة: فدية طعام مسكين. قرأ قالون قوله تعالى: فدية طعام مسكين بغير تنوين فدية، طعام بالخفض على الإضافة، ومسكين بالجمع وفتح النون بلا تنوين، لأنه لا ينصرف، فتصير الجملة فدية طعام مساكين. وأتوا البيوت. قرأ قالون كلمة البيوت بكسر الباء لأن بعدها ياء، والكسر من جنس الياء. ادخلوا في السلم كافة. قرأ قالون كلمة السلم بفتح السين، والفتح والكسر بمعنى واحد وهو الصلح، وقيل بالكسر السلام وبالفتح الصلح. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قرأ قالون كلمة خطوات بإسكان الطاء مقلقلة، والضم والإسكان في لغة العرب. فبعث الله النبيين. قرأ قالون كلمة النبيين بتخفيف الياء ساكنة مع همز بعدها تبعا للأصل، فتصير هكذا: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يشاء إلى. قرأ قالون كلمتي يشاء إلى بإبدال الهمزة واوا مكسورة على الأصل، وقيل بتسهيلها بين بين في الهمزة الثانية، وهكذا في القرآن الكريم كله، حتى يقول الرسول. قرأ قالون كلمة يقول برفع اللام، فتصير يقول على أن يكون التقدير، وزلزلوا فقال الرسول، والزلزلة سبب القول، وهو كره لكم. قرأ قالون كلمة وهو بإسكان الهاء، وهو جار على لسان العرب، وكذا كلمة وهو خير لكم وكلمة وهو شر لكم بإسكان الهاء تخفيفا، وهي لغة نجد. ويجري هذا الحكم في نظائرها في القرآن الكريم نحو فيمت وهو كافر، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. اتفق القراء جميعا على تفخيم الراء في كلمة وإخراجهم في سورة البقرة، وكلمة إخراج بسورة نوح عليه السلام ما عدا ورشا، فله فيها الترقيق لأن الخاء لا تمنعه من الترقيق في رأيها. ولتعلم أيها المستمع الكريم أن كلا من المد المنفصل وميم الجمع قد ذكرت في أكثر من موضع، ولقالون في المد المنفصل القصر حركتان والمد أربع حركات، وفي ميم الجمع الإسكان والصلة، ولكن القارئ سار في تسجيله